إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. أين عيناك؟ أيها الغائب الذي في فؤادي حاضر، كيف حال قلبك بعدي؟ أين عيناك؟ أين عيناك تنظراني وكفي فوق قلبي ومدمعي فوق خدي؟ هائما في الظلام يلذع حر الوجد قلبي ويلذع البرد جلدي، شبح طائف كسته يد الليل ببرد كوجهه مسودي. بيد أني لو شئت ما اعترف الليل بسهدي ولا اعترفت بوجدي. ولما هز صفعون علي للأرض سكون الظلام إذ جد جدي، ولما استلني الشقاء حساما في نهاري وصير الليل غمدي، ولما حير الكواكب مني زفرات كشهبها ذات وقدي. همست نجمة بأذن أخيها همس ثغر الندى بمسمع وردي. ما ترى يا أخي شخصا على الغبراء يمشي، لكن على غير قصدي، مثل قايين بعد قتل أخيه يقطع الأرض بين رهو ووخدي. خافق القلب كالأثيم على النطع يرى الموت لامعا في الفرندي. لهف نفسي فقلبه مثل قلبي يتلظى وسهده مثل سهدي. أي شيء في الناس هذا؟ أفيه لك قبلا أخا سابق عهدي؟ حفظ الله قلب أختي من الحب، فهذا في الحب أصغر عبدي. شعر بشار الخوري. قطرات الندى، سلوان محمود.